الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقال المصنف: فقال رحمه الله: وقول الله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم، بينا أمس الكلام على الاستغاثة، وأول أمس أيضا والدعاء، وقلنا الدعاء عبادة والدلالة على ذلك من الكتاب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، مع الأدلة الكثيرة التي قلناها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وهنا ما كنا وقفنا بصدد قول الله في علاه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضل. ذلك بعض الذين قد اجتمعت عليهم الحوارك بعث إلى أخيه فقال يعني ادعو الله لي، فبعث إليه قال: السلام عليكم ورحمة الله. كلمات ثلاثة: السلام عليكم ورحمة الله، من كان الله معه فمن عليه، من كان الله معه فمن عليه. فهو هنا يقول الله تعالى: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضل. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، فيها دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله جل في علاه، وأن الله إذا قضى أمرا لابد أن يحقق ولا يرد على على على الله قضاه بحال من الأحوال. إذا قضى الله شيئا لابد أن يتحقق. قال الله تعالى: أتى، والمسألة على المستقبل لا على الماضي. قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لمن واقع ما أحد يرده، لأن تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري، أنت تحقق ما خلقت، تصوره تخرجه للدنيا، وغيرك يعمل دراسة جدوى ويخطط، ويمكن أن لا يستطيع أن يخرج ذلك للنور. لأن تفري ما خلقت وغيرك يخلق وغيرك لأن تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري. سبحان الله جل في علاه. والله تعالى قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لذلك قال الله تعالى: إن يمسسك الله بضر. في مسائل: المسألة الأولى إضافة الضر لله جل في علاه إضافة مخلوق لخالق، والله لا ينسب له الشر. قال: والشر ليس إليك. يمكن أن نلتفت بهذا أنه قال: إن يمسسك، ما قال يريدك. يمسسك الله بضر، ما قال يريدك، لأن الله يريد كل الخير لك، وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. والله خلق كل شيء، خلق الشر والخير، خلق الطيب والصالح والطالح. ولذلك قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وأعمال العباد وأيضا الخير والشر كله ينزل تحت قوله كل نص في العموم. فالله تعالى خلق الشر والخير، وينسب الشر بفعله، ينسب إلى الله خلقا وإيجادا من عدم، وينسب للعبد فعلا واكتسابا، ويحاسب عليه فيقول الله تعالى: إن يمسسك الله بضر، وهذا حتما لابد أن يكون، فلا كاشف له إلا هو. فأولا عظيم ربوبية الله جل في علاه، بأن الله تعالى إذا قضى أمرا قال له كن فيكون، وأن الله تعالى إذا أراد شيئا لا أحد يستطيع أن يرد على الله ما أراده سبحانه جل في علاه. عظيم ربوبية الله. الأمر الثاني: نسبة الضر أو نسبة الشر لله جل وعلا لابد أن نتأدب فيها، فإن الله لا ينسب له الشر. قال الله جل قال سلم: والشر ليس إليك. ولذلك ترى الجن أفقه منا. الجن ماذا قالوا؟ قالوا: وأن لندري أشر أريد بما شوفه يجعل مبنية لغير الفاعل. قال: وأن لندري أشر أريد، ما شوف ما قال أراد، سترى الأدب، أدب الجن ونحن لا نتأدب مع الله، ما لكم لا ترجون لله. وقال: وأن لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. لما ذكر الرشد نسبها تصريحا لله جل في علاه، ولما أراد الشر جعلها مبني المجهول. وأن ندري أشر نريد، وإبراهيم أيضا أدبنا بهذا الأدب، قال: وإذا مرضت فهو يشفيه. يعني إذا كان المرض مع الله خلق، ولكن هو يقول أنا، نسب لنفسه المرض أدبا. لذلك الإنسان يقول: والشر ليس إليه، لا ينسب لله. وإذا قلنا الشر ينسب تحت الجملة، ينسب لله خلقا وإيجادا، وإذا قلنا ينسب خلقا وإيجادا فهذا كمال أنه من فعل الله. ولذلك أنت ترى من الكمالات أن الله لم يخلق شرا محضا، بل الشر كله نسبي، حتى الشيطان لم يكن لم يمحض فيه الشر، الشيطان فيه خير على الأقل، أقرب ربوبية الله أفضل من الدهريين. قال رب بما أغويتني، صحيح، ومن الخير الخير الذي يأتي منه، بأن الله تعالى يميز به بين الخبيث والطيب، ليميز الله الخبيث والطيب إلى الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فإذا الأولى عظيم ربوبية الله، ثانية عدم نسبة الضر لله جل وعلا إلا خلقا وإيجادا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. هذه تجعلك تفهم وتفقه بأن ما أراده الله تعالى لابد أن يكون، وما لم يرد الله تعالى لا يكون. ولذلك ابن مسعود يقول إن من ضعف الإيمان، من ضعف الإيمان أن تشكر أحدا جعل الله الخير على يديه، أجر الخير على يديه، أو تذم أحدا ما جعل الله الخير على يديه. فشوف انظر، هذه دلالة واضحة جدا في كلام ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، أن يميل قلبك إلى الله جل في علاه لا للسبب، حتى ولو الجميع اجتمعوا على أن السبب أن الله على ما أجر الخير إلا على سين من الناس أو صاد من الناس سببا، فإن السبب هذا لا يلجئك إلى أن تعتقد فيه، لا، اعلم أن الله هو الذي أراد ذلك وجعل ذلك هو السبب. وهذا حسن العقيدة في الله جل في علاه، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وفيها أيضا أنك مأمور شرعا أن تتضرع لله جل في علاه خضوعا ومسكنة، وتعلم الفقر العظيم الذي أنت فيه لربك جل في علاه، لأنه إن نزل بك الضر لو جمعت الأمة بأسرها لرفع هذا الضر لن يرتفع، ولن يرتفع إلا أن تخضع لربك. لكن كن صادقا، لا تكن مجربا لله جل في علاه، وسترى سيرفع الله جل في علاه عنك الغمة. أما رأيت ما حدث لسارة عندما جاء إبراهيم عليه السلام، وهذا البئيس التعيس النمرود لما علم أن له، قالوا له عندهم رأى جميلا، لو قال زوجتي لقال أول الناس أتخلص منه ومن الزوج، لا يستطيع يريد ما يريد، فقال هي أختي، فقال هذه الكذبة في الله جل في علاه، وقال لها لا أحد على الإسلام إلا أنا وأنت، وقلت أنت أختي. فذهبت إليه سارة، فلما أراد أن يعني يضع يده عليها تمتمت، دعت ربها جل في علاه، تكلمت بالذكر لله فمنعه الله جل في علاه. هنا قف هنا الآن، البلاء وقع على إبراهيم وعلى سارة، البلاء وقع على إبراهيم وعلى سارة، وقع على الاثنين، ولا ما وقع؟ وقع البلاء، من الذي أوقعه؟ الله، ولابد أن يعلم ذلك. وقع البلاء عليهما، من الذي كشفه؟ الله. ما حدث الآن، لا معضد ولا نصير لإبراهيم ولا لسارة، بل إبراهيم نفسه ترك سارة، لم يكن نصيرا لها، قال ما إلا أنا، ما أحد على السلام إلا أنا وأنت، وتركها معه. لكنه يثق في من؟ يثق في ربي. هذا البلاء، والله رفع البلاء عنها، فلذلك ذكرت الله فشلت يده، فقال ادعو الله لي، أو قال لها يعني عليك بالدعاء ولن أقربك، ففعلت، فحل الله تعالى الشلل عنه. ثم مد يده ثانية، ثم ابتلاه الله، ثم الثالثة، فقال اذهبوا بها فقد أتيتم لي بشيطان، هذه شيطان. ثم أعطاها هاجر، شوف كانت شوف البلاء، لابد أن تعلم المنح مع المحن، وكما قال علماؤنا المحن حضانت أو هي محاضن المنح. بلاء عظيم على إبراهيم، بلاء على سارة، ثم ذلك يأتي الإنجاب الذي جلس أمدا بعيدا وظهرا مديدا يدعو الله بالولد ولا ولد عند سارة. فكان البلاء هذا كان سببا لسارة ولإبراهيم، يعني كان الولد لسارة بهذا البلاء. تعرفون كيف؟ لما ابتلى الله سارة، فلما وثقت في ربها جل في علاه وأحسن الظن بها، كان الله عند حسن ظنها، فرد هذا الكافر عنها، بعدما ردها هو قال انتهى الموضوع، هذه معجزات يراها أمامه، فأهداها هاجر، فهي شوف الإثار، فهي أحسنت إلى إبراهيم فأهدتها إلى إبراهيم عليه السلام. والله أنا لذلك أقول من عاش يعمل لله ولو زل لن يضيع، وأنا إن شاء الله أثق في ربي بأن كل من زل سيختم الله له بالصالحات وسيرد الله ردا جميعا. هذه ثقتي في رب أن حتى ولو زل، حتى ولو أخطأ، حتى ولو أساء، ما دام كان يعيش لله جل في علاه فالله شكور، لا يضيع أجر من أحسن عمل بحال من الأحوال. فلما أحسنت سارة جعل الله لها ما لم يجعل لغيرها، سارة تعلم أنها عقيم، تعلم ذلك، وكبر سنها، عقيم وكبر سنها، هي أثرت إبراهيم على نفسها فأعطته وأهدته هاجر. هذا فيه أمران، الأمر الأول أنها جادت بما تملك لزوجها. الأمر الثاني قطعت الغيرة عن نفسها لأنها تعلم أنه سيمتلكها فإذا سيطاها. والمرأة الغيرة شديدة ومع ذلك والغيرة ظهرت لما حملت، فلما جامعها فحملت غارت، فلذلك أمر الله تعالى إبراهيم أن يرحل بها. لكن ما رجع ماذا حدث؟ في بعض العلماء قالت فضحكت فبشرناها بإسحاق. بعض العلماء في التفسير يقولون ضحكت هنا يعني حاضت، وكانت كبيرة السن يائسة، وهذا يعني ضعف في التفسير، هذا ضعف في التفسير، لكن قاله بعض العلماء. الغرض أن الله تعالى شكر لها مع كبر سنها، هي صفعت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك. وفي الآية الأخرى قالت إن بعلي ها وهذا، قالت وهذا بعلي شيخا، ومع ذلك الله تعالى جعل لها الولد، فهي أنجبت إسحاق وهذا من الله تعالى في علاه، والأخرى أنجبت هاجر، أنجبت إبراهيم عليه السلام أبو محمد صلى الله عليه أو إسماعيل أبو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن معنى قول الله تعالى يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضل. فيها أيضا الرابعة وهي مسألة من الأهمية مكان حسن التضرع لله جل في علاه، فإن علمت أن كشف الضر وأن جلب النفع بيد الله فما عليك إلا أن تكون ظاهرا وباطنا، أن تلجأ أو تكون صادقا اللجوء إلى الله تعالى وأن تدعو الله. وهذا الذي أتى به المصنف، هذا المقصود الأسمى مما أتى به المصنف، أنه يقول بأنك إن أردت دفع الضر أو جلب المنفعة لا تكون إلا بالدعاء، والدعاء لا يكون إلا لله لأنه القادر، وإن من شيء إلا عندنا خزائن. لذلك عقبها في قول الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق. أول الآية إيش؟ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون، في سورة إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، قال فابتغوا عند الله الرزق. فهذه آية عظيمة جدا أيضا، كأنه يقول ابتغوا هنا معناها ادعوا، ابتغوا هنا يعني ادعوا. فأيضا المصنف أتى بها ليبين أن الدعاء يكون لا جل في علاه، يقول أنت أردت رزقا فالرزق ليس إلا عند الله جل في علاه، وهذا الحق. ذلك أنا أقول دائما الناس في الدنيا بأسرها، ما الذي قتلهم وجعلهم يتركون دين الله جل في علاه؟ الدنيا والرزق. ترى الرجل يعمل صباحا مساء، يعني يخرج من العمل إلى عمل ومن العمل إلى عمل، يقول أولادي أنا أقول لك لو عملت عملا واحدا ووثقت في ربك جل في علاه إن لم يكن كثرة المال ستكون البركة فتكفيك. لما سمعتم عن الرجل يقول 100 جنيه تعيش معي شهرا كاملا لا تنتقص، والآخر يقول في أسبوع 1000 جنيه ما أعرف أين ذهبت البركة. قال الله تعالى لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. وأنا أقول هنا العمل الذي يشغل الإنسان على الوظيفة العظمى التي من أجلها خلقه الله جل في علاه هذا عمر بوار، هذا أراد الله تعالى به الهلاك. طبعا أنت تسمع كثير من آبائنا وأماتنا يقولون ما العمل عبادة، خطأ مبين، العمل ليس عبادة أبدا، العبادة عبادة لله، العمل ليس عبادة بحال من الأحوال، بل المصيبة الكبرى أنه يقول العمل عبادة ويترك العبادة، يجعله صدا للعبادة. يعني أنت أردت الدنيا والدرهم والدينار وجعلته هو العبادة وليس بعبادة عند الله جل في علاه، بل الله يقول لك لا أسجد وأنا أتكفل لك بالرزق كما قلنا أمس، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لنسألك رزقا أكمله نحن نرزقك. لذلك قال فابتغوا ادعوا الله على الرزق. قال الله جل في علاه وفي السماء رزقكم وما توعدون. سمعها العربي قال من ألجأ الجبار أن يقسم عندما قال فورب السماء والأرض إنه لحق، لأن الله تعالى إذا قال قولا حققه سبحانه جل في علاه. لذلك يقول الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حتى تقول إذا كان الرزق عند الله جل وعلا وخزائن السماء والأرض عند الله لما جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا؟ حكمة بالغة. لذلك في الحديث الذي فيه ضعف لكنه يستأنس به إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. ذلك السلام يقول، شوفوا انظر بقى التنوع، يقول السلام بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنى مضغيا أو فقرا منسيا. فممكن أن يغني هذا أن يعطي الغنى لهذا الرجل فلا يشكر فيكون طغيانا فيكفر بذلك نعم الله جل في علاه فيكون من أصحاب النار، وأما الآخر إذا أفقره الله جل في علاه فيتسخط على قدر الله في علاه فيكفر فيكون من أصحاب النار. فحكمة بالغة. قال إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفخر ولو أغنيته لفسد حاله. فالله تعالى عنده كل شيء. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق لا يسعى خلف المرء كالموت، كالموت. شوف، الموت يتخلف عن الإنسان، الرزق لا يتخلف أبدا. وذلك الحسن البصري كان يكف بعدما يبيع ويكتفي يومه، ويقولون: استزيد. يقول: لا لا أستزيد، علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. لو اجتمعت الأمة بأسرها على أن تمنع لك رزقا قد ساقه الله إليك، والله لا يأتيك لو حتى مع الريح. لو ترى العصافير تأتيك بهذا الرزق، سيأتيك الرزق دون أن يحول دونه أحد. وأما إذا منع الله الرزق عنك، فلو اجتمعت الأمة بأسرها إلى أن تجلب لك هذا الرزق، لا يمكن أن يكون لك هذا الرزق بحال من الأحوال. الرزق من الله جل في علاه. لذلك قال سلم: نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. فاتقوا، شوف انظر، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. أنت الرزق مسبب، يرتبط بسبب، فلابد أن تأخذ بالسبب. ما أنت مش هتنام في الشارع أو في الصحراء وتقول: سأنجب 100 يقاتلون في سبيل، أو أنجب 100 من النجباء العلماء ينشرون العلم. منين؟ من الرمال. هتجامع الرمال وتأتي بالأولاد؟ ما خدتش بالسبب، لابد أن تأخذ بالسبب، أن تتزوج ولو عفريت حتى. يعني إن قلنا بالجواز، الزواج من الجنية، فإن تتزوج عفريتا وتأتي بها، ما إذا قلنا بالجواز، لأن في خلاف فقه عند العلماء الزواج من الجنية. وطبعا ابن مالك، مالك يمنع ذلك سدا للذريعة، يعني يقول: ما كل واحدة تطلع حامل أقول تعالي ألا ألا الجلد، أنت حامل إذن. ولأن مالك يقول بقول عمر أن البينة الإقرار أو البينة أو الحمل، فكأن الحمل بينة، فتقول: لا عفركوش زوجي، ما شفتوه ما شفتهوش زوجي. فإذا دعت ذلك ما أقاموا الحد. لكن بعض العلماء يقول يصح، والأعمش قال بذلك، قال: أنا كنت في في في زواج أو عرس، إيش عرس إنسي بجني. هذا عجيب طبعا، الشنقيطي يحارب هذا جدا، يقول: اختلفت الأجناس مختلفة، هذا من نار وهذا من طين، ويعني يقول كيف. هو لو تصور أن الجن يتصور بما شاء ويتشكل بما شاء لاستوعب الأمر. نعم تأتيه، يعني المتزوج هندية، مش هندية، ما هتجيله في هندية، هتغني له هندي ومصري وسوداني كيف ما شاء، لأنها تتشكل. الجن معروف أن الله أعطاه قوة بأنه يتشكل، تعرفون ذلك أم لا؟ الدلالة، الدلالة أنه يتشكل. ها حديث أبو هريرة كده خلاص، حديث أبو هريرة، ما الحديث أبو هريرة؟ أنه أتى يسرق التمرة فأتاه على صورة رجل، صورة، قال: إذن سأذهب بك الرسول الله. وأخرى الصحابي الذي قتل الحية، والحية كانت جن، كانت جني، فجاءت تمثلت على أنها حية. وزيادة السلام قال: حياة البيوت لابد أن يستأذن لها 3. والعلماء الجمهور من المحققين يقولون هذا خاص بحياة المدينة، مش كل حياة. يعني واحد هنا عندنا تعبان طوله أكثر من 2 متر ويقول له: أخرج أخرج، هاي ابتلعك أنت ومن معك، تقول له أخرج إيش. فيعني هو الحق أن المسألة خاصة بإيش، بحياة المدينة. هذا راجع صحيح. وأيضا قال السلام: الكلب الأسود شيطان يتمثل، فممكن تتمثل لو تصور ذلك. فلو قلنا بأنه حتى لو تزوج عفريتا أو تزوج جنية، فإنه نقول أخذ بالسبب للإنجاب، لكن لا يأخذ بالسبب لا يصل فيه. فالسبب أقول لك الناس على 3: رجل لا يأخذ لا بالسبب ولا ينظر للمسبب، أو ينام على الشجرة ويقول: إن الرزق سيأتيني في فمي، الله تكفل بذلك للعباد. هؤلاء من المخابيل الذين ذهبوا إلى الحج بدون الزاد، يقولون: نحن نتوكل على الله. قال ابن عباس: هؤلاء المتوكلون لا المتوكلون. هذا مقبول في عقلي، هذا في شيء في عقلي صحيح. والذي يلتفت قلبه إلى السبب يأخذ بالسبب، يقول: لن يكون إلا بهذا السبب، فنقول هذا قطع في التوحيد، هذا قطع في التوكل على الله. والصحيح أن تتوسط، تأخذ بالسبب وقلبك يلتفت لرب السبب. لذلك قال سلم: فأجملوا الطلب ليل نهار. حديث ضعيف الذي سأقوله الآن، لكن والله المعنى صحيح: لا يكون أحدكم حمارا بالنهار، جيفة بالليل. في النهار عتال عمل، عمل وقتل وما يحصل إلا يسير، وبالليل سبات عميق، ولا يستيقظ لله استغفارا ولا صلاة ولا عملا لله بالليل. هذا ضياع، هذا ضياع، لأنه ضيع الدنيا والدين، هذا الذي أضاع الدنيا والدين. لذلك من انشغل بالدنيا عن الدين فإن الله تعالى يورثه الفقر، يورثه الفقر ولا يعطيه النلات لا في الدنيا ولا في الدين. والحديث في السنة صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي رغم. ذلك في بعض الأثار قال: يا ابن آدم، وهذه من السمعليات، يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، إن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودة، وإن لم ترضى بما قسمته لك والذي استغفر الله، قال: وعزتي وجلالي، فأقسم بعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ولن تأخذ إلا ما قسم لك. شوف تكون بقى أكده حمار كما يقولون في ساقية، لا يمكن أن تهدأ ولن يصل لك إلا ما قسم. وإن كنت نائما في سريرك تعبد ربك وتستغفر وتكثر من صلاة وسلم لأتاك هذا الرزق، لكن مع بعض السبب الذي تأخذ به، لا طرح السبب كلية ولا أيضا إمعان النظر في مسألة السبب. لذلك قال: نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب فابتغوا عند الله الرزق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.